بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. أظن مثلنا في الدرس السابق، بس يمكن في واحد ما مثلنا له من المفاهيم الغير معتبرة. لا أظن، ها؟ الجهلي أظن الأخير ما مثلنا له. إذا جهل المتكلم عندنا، أو جهل أو جهل السامع. أظن الأخير ما مثلنا له، كان ما مثلنا له، ولكن يمكن أن نمثل مثلنا بمثال يمكن يصلح لهما جميعا. ذكرنا في مسألة الطلاق، لو أن ننظر الآن جهل المتكلم، نجعل مثال جهل المتكلم ثم ننظر كيف يصلح جهلا للسامع. لو قال شخص مثلا عدة المطلقة، هو يتكلم يجهل أن الحامل عدتها بالوفاة وضع الحمل، يظن أنها 4 أشهر و10، وقال مثلا عدة الحامل في الطلاق وضع الحمل، فإن هذا لا يدل على أن ليس عدة كذلك للوفاة. ولذلك وقع الخلاف فيه، هل تعتد الحامل أو أطول الأجلين؟ فيعني حكم فيه خفة، فقال عدة الحامل في الطلاق وضع الحمل، فلا يفهم منه أنه ليس كذلك عدة وفاة. اجعلها الآن للجهل السامع، نقول السامع مثلا يعلم أن عدة الحامل للطلاق وضع الحمل، ويجهل أن عدة كذلك وفاة، فقال له شخص، أو سمع شخص يقول عدة الحامل للوفاة وضع الحمل، مفهومه أنه ليس عدة للطلاق، وهذا غير مراد لأنه لا يجهله. فهذا المثال تجد يصلح للثنتين. نعم. ثم شرع الناظم يتكلم الآن عن أقسام مفاهيم المخالفة، وبعضهم أوصلها إلى 10، وهنا ذكر ما يقارب من 7 مفاهيم. شيخ، لكن في الدرس الماضي قلت سنتكلم مثلا عن حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيت، هل هذا مراد ولا يعني هل له مفهوم أو لا؟ ذكرت بعض الأمثلة وقلت إذا خلى درس آخر، دخلنا لأن هذا كانوا في طول الدرس، دي مشكلة نذكر. إذا سأله ثامر، نعم. إيه بعد يمكن ثامر ما جاء، هذه مشكلة بعد. طيب، الآن هنا ذكر أو شرع في ذكر أقسام مفاهيم المخالفة المعتبرة السابقة الغير معتبرة، فقال: وهو ظرف علة وعدد. ذكر الثلاثة هذه على طريقة المالكية، وبذلك يكون في هذه الثلاثة خالف جمع الجوامع، لأن صاحب جمع الجوامع معروف أنه السبكي، والسبكي شافعي، فهذه الثلاثة عند صاحب جمع الجوامع مفهوم صفة، وهي ظرف علة وعدد، وغير كذلك عند غير السبكي، ولكن هو قال مشيت على مذهبي، وهو ماشي عند جماعة من العلم أنه كل واحد هذا مستقل، وبعضهم يدخلها في مفاهيم الصفة. ولكن ننظر الآن، وهو ظرف، أي من مفاهيم المخالفة الظرف، سواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا. ومعنى هذا أن يقيد المنطوق بظرف زماني أو مكاني، يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم في الذي لا يوجد فيه هذا التقييد، عن طريق مفهوم المخالفة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي زمان الحج أشهر معلومات، أو الحج ذو أشهر معلومات، على أحد التقديرين في الإعراب. الحج أشهر معلومات، بعضهم قال أي زمان الحج أشهر، زمان مضاف وأشهر مضاف إليه، أو الحج ذو أشهر معلومات. فهنا مفهومه أنه لا يمكن عقد الحج في غير هذه الأشهر، ولذلك إذا عقدها عقد الحج في رمضان إذا عقده في غيرها وأراد الحج ينقلب إلى عمرة لأنه ليس في وقته. هذا مفهوم الزمان. مفهوم المكان مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن قوله في المساجد دليل على أن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد، وهذا وجه مجيء القيد هذا، لأنه من المعلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يباشره سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. هذا وجه مجيء القيد، وهو عندهم مثلنا له في الدرس السابق أن القيد إذا كان تبعي فلا مفهوم له، فلا مفهوم له فيما يتعلق بالجماع لا فيما يتعلق في المكان. فالمعتكف ممنوع من الجماع سواء كان في المسجد أو في غير، لأنه يفسد الاعتكاف. طيب لماذا ذكر في المساجد؟ ما دام أنك تقول ما له مفهوم، نقول ما له مفهوم في خصوص الجماع، وله مفهوم في أن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد. ولذلك هذا هو السر في مجيئه. وقد ذكر حلول المالكي شيئا وابحثوا أنتم لا أعلمه عند أهل العلم، وقال هذا عند من يقول إن ما ذكر مع السياق أنه له اعتبار تابع لحكم، يقول هذا المفهوم معتبر لأن المالكية وجماعة من الشافعية يرون الاعتكاف، وهو مالكي حلوله، يرون جواز الاعتكاف في مساجد البيوت، فيردن عليه يقول هذا جاء تابعا في الحكم فلا يعتبر. وهذا لا شك أنه قول لا وجه له، هذا يؤدي إلى إبطال كثير من الاستنباطات بالنصوص. هذا حكم وهذا حكم، وكونه يأتي تبع ولو كان أريد به لهذه الفائدة، وأن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد. هو يقول لا يعتبر هنا لأنه جاء تابعا للنص، يتكلم عن ماذا؟ عن تحريم الجماع للمعتكف وأنه يبطل الاعتكاف. قال فلا تستنبط من هذا النص على كلامه أن الاعتكاف لا يجوز في غير المساجد. واضح؟ هذا لا كبل، مو الصفة الكاشفة ما لها مفهوم، هو يريدها، لا يريد أنه هي قيد تابع لحكم، سميها ما شاء، له أن يسميها ما شاء. واضح؟ فتكون على كلامه ربما تكون من باب الصفة الكاشفة، يعني أنها لا مفهوم له. المقصود أنه أحببت أن أنبه على هذا ما أعرفه عند أهل العلم هذا الكلام، وهذا يؤدي إلى يعني طال التفقه في النصوص. هذا هو مفهوم، وهو ظرف علة. علة كذلك العلة إذا علل الشيء فإن من انتفت في هذه العلة فلا يثبت فيه حكم المخالف للمنطوق. مثلا تقول لشخص مثلا أعطه لفقره أو تصدق عليه لفقره، فإذا انتفت علة الفقر فلا يعطى. هذا مفهوم علة، وهو ظرف علة وعدد. كذلك مفهوم العدد من مفاهيم المخالفة، يعني أن يقيد الحكم بعدد، إذا انتفى المخالف للمنطوق ولم يوجد في هذا المعدود فإنه ينتفع الحكم. وهنا يلاحظ الذين قالوا أن الصفة، قالوا لأن المعدود صفة للعدد، أو العدد صفة للمعدود، فاجعلوه من باب مفهوم الصفة، هذا وجعله من الصفة. ومفهوم العدد أدلته كثيرة، مثل استدلال أهل العلم بأنه لا يجوز الاقتصار على أقل من 3 أحجار بالنسبة للسجمار. ومفهوم العدد ادعى بعض أهل العلم أنه لا يعتبر أبدا، وهذا لا شك أنه جرأة. نعم في مفاهيم أعداد كثيرة لا اعتبار لها، لأنه جاء نصوص تبين أنها لم ترد، مثل 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظله، هناك غيرهم. ولكن في مفاهيم معتبرة بالاتفاق كالعدد، كعدد الطلاق وكفرات، كبعض الكفرات فيها أشياء معتبرة في الشريعة، وكالحدود كحد الجلد للزاني وحد القذف وحدود الزكاة أو تقدير الأنصبة، فكيف يكون هذا؟ فالعدد معتبر. ومن أمثلته فاجلدوهم 80 جلدة. واعلم أن العدد أحيانا يلاحظ مفهوم الأعلى والنازل معتبر، فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا تنقص عن 80 ولا تزود أو لا يزاد عن 80، يعني لا يجوز ولا يجزي فيما إذا كان دون 80، وإذا كان فوق 80 لا يجوز وقد أجزى لأنه زاد ولكنه ظلم. وأن يكون ملاحظ الدون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الكلب يغسل كم فلا يغسل دونها، هذا ملاحظ الدون. ويلاحظ أحيانا الأعلى، حينما قال النبي للرجل طلق، هو كان تحته في ذمته 8 نساء، فقال طلق، فمعناه أنه لا يزيد وله أن ينقص، له أن ينقص، هذا ملاحظ فيه ما هو الناقص. هذا قوله وهو ظرف علة وعدد، ومنه أي من مفهوم المخالفة، الضمير يرجع لمفهوم المخالفة، ومنه شرط، مفهوم الشرط كذلك مفهوم الشرط معتبر. واقرأ آية المواريث تجد فيها عدة، فيها تقريبا 11 شرطا، وفي آخر النساء كذلك فيها اقرأ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كل أحكامها مبنية على الشرط بين. وقد يعني أبعد النجعة من قال أن مفهوم الشرط غير معتبر، بل فيه من لا يرى مفهوم مخالفة ويرى مفهوم الشرط. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فمفهوم هذه الآية أن إذا كن لم يكن ذوات حمل، يعني وهذه الآية من المعلوم أنها في المطلقات البوائل أو تقول البائنات، فإن مفهوم الآية أن المطلقات الحائل لا تجب عليها لا نفقة له ولا سكنة، أخذ من هذا المفهوم. وسيأتين حينما نتكلم الحناف لا يرون دلالة المفهوم، وإن كان في بعض الأشياء يثبتونها، أن الخلاف بينهم وبين أهل العلم صورة مفهوم المخالفة له 4 أشياء، 3 أشياء متفق عليها، الرابع هو المختلف فيه بين من يثبت مفهوم المخالفة وبين من ينفيه. فحين مثلا يقول الشخص لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا فيه 4 أشياء، فيه إثبات الطلاق إن دخلت، أليس كذلك؟ وعدم ثبوت الطلاق إذا لم تدخل. ماذا بقي؟ تعليق، ها؟ لا، تعليق الثبوت بهذه الصيغة الشرط. الأحناف لاحظوا قالوا إن صيغة المفهوم مسكوت عنها، فإذا انتفى القائد نرجع إلى الأصل. والذين يرون المفهوم يقول بل المفهوم حكم المسكوت مأخوذ من نفس الصيغة، يعني مثلا في الغاية سيأتينا بعد قليل، حتى تنكح زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره حلت له. قالوا إذا نكحت زوجا غيره لا نأخذ حكم الحلية بما بعد الغاية، نرجع إلى الأصل، فالأصل أنه يجوز العقد عليها، فرجع الأصل. إذن الخلاف في الرابع، وهي أن المفهوم يعني حكم المسكوت عن لا يؤخذ من نفس القيد، سواء كان غاية أو شرط أو ما شابه ذلك، إنما يؤخذ من حكم الأصل. ولا شك أن ترون هذا فيه تكلف، فيه تكلف. نعم، ما الفائدة من القيد؟ ما ذكر إلا أنه له مفهوم. فهنا قوله وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية، الشرط ذكرنا غاية الغاية، مفهوم الغاية كما ذكرنا الآية الآن قبل قليل، حتى تنكح زوجا غيره. والغاية هي تقييد شيء بحرف غاية، وهو أحد ثلاثة حروف، إلى وحتى واللام، ثم أتم الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالمنطوق هو الذي قبل الغاية، والمفهوم هو الذي بعد الغاية. فإذا ظهر الفجر حرم الأكل والشرب، وإذا غابت الشمس جاء الجواز عن طريق المفهوم. فإذا دائم ما قبل الغاية هو المنطوق، ما قبل الشرط هو المنطوق، ما بعده هو المفهوم. هذا قولنا مفهوم مخالفة فيما يتعلق في حكم المفهوم. هذا وقوله وهو ظرف علة وغاية تعتمد، تعتمد هذه صفة لغاية، وهو لا يريد أن الغاية هي فقط المعتمدة، كل هذه المفاهيم معتمدة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه ذكر كلمة تعتمد لأن مفهوم الغاية يقول فيه من ينفي المفهوم برأسه، فكأنه يشير إلى أن مفهوم الغاية فيه قوة، ولذلك يثبته من لا يثبت مفهوم الشرط، فيثبته الباقلاني ويثبته الغزالي ويثبته عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسين، جماعة يثبتون هذا المفهوم، مفهوم الغاية لقوته، ولذلك استهجم من ينفي مفهوم الغاية. لماذا؟ لأن الاستفهام، مجرد الاستفهام عن الغاية لا تتأتى من العقلاء. فحينما تقول مثلا تقرأ الآية حتى تنكح زوجا غيره، هل يستحسن أن تقول وإذا نكح زوجا غيره ماذا سيكون؟ ها؟ إذن ما الفائدة من الغاية؟ ثم تم الصيام إلى الليل، طيب وإذا جاء الليل؟ هذا جاء الذي هو أبو حنيفة اللي يقول متى يفطر الصائم. ثم تم الصيام إلى الليل، هل يستحسن أن تقول وإذا جاء الليل ماذا سيكون؟ يستحسن هذا. فإذن هذا الظاهر في قوله تعتمد، يعني أن مفهوم الغاية ظاهر، لأن العرب من أساليبها وضع هذا الحرف الذي يفيد الغاية، أرادت أن تبين أن ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية، ولهذا قال تعتمد. ثم قال والحصر، أي ومن مفاهيم المخالفة الحصر. والحصر كما سيأتينا أقواه لا يرشد إلا العلماء. الحصر له أدوات، أقواه لا يرشد إلا العلماء. ما هو الذي لا يرشد إلا العلماء؟ هو الحصر بالنفي والإثبات، أقوى صيغ الحصر ما كان بنفي وإثبات، ولذلك جاء في لفظ الشهادة لا إله إلا الله. والحصر بتعريف الجزئين مثل تحريم والتكبير وتحليلها التسليم، وتعريف الجزئين من صيغ الحصر. والحصر بتقديم المعمول، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، هذه كلها صيغة حصر. هذا قوله والحصر. والحصر والصفة كذلك التقييد بالصفة، والمراد بالصفة هنا ما ليس تقييد أمر بآخر، لا يكون علة ولا استثناء ولا شرطا. وإذا أردنا أن ننظر لما سبق فالثلاثة الأولى وهي ظرف علة من باب الصفة، ولذلك يقول الجويني مفهوم المكان والزمان من باب الوصف. لماذا؟ لأنه مقدر بوصف. فحينما تقول زيد في الدار تقديره كائن، هذا وصف. وكذلك حينما تأتي بظرف الزمان مقدر بمستقر أو كائن، فهو من باب الوصف. فهنا قال والحصر والصفة، مثل مفهوم الصفة كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت من فتياتكم المؤمنات. الأحناف ما يرون هذا، يجيزون نكاح غير المؤمنة، فمفهومه أنه لا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة لمن لم يستطع طول الحرة، لأن هذا هو الذي يدل عليه المفهوم. وبذلك تقيد كل هذه الأشياء بأنه ما عدا المفهوم يأخذ حكما مخالفا للمنطوق خلافا للأحناف. فمثلا في الغاية ذهبت قبل قليل، يستدل على أنه يجزي الغسل عن الوضوء لأن الله قال في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا يدل على أنه إذا اغتسل جازت له الصلاة ولا لم يتوضأ، ولا لم تصح هذه الغاية. وبعض الناس يشكل عليه الغسل المجزئ ويقول كيف يكون هذا، نقول ثبتت به النصوص، ولكن نأخذ من الأمن الآية هذه: حتى تغتسلوا ليس فيه ذكر الوضوء هنا، فدل على أنه إذا حصلت هذه الغاية فإن الوضوء غير لازم. فهذا قوله: والحصر والصفة مثل ما علم من غنم، علم يعني مبني المجهول، من غنم سامت وسائم الغنم. يقول أن الصفة معتبرة سواء تقدمت الصفة وتأخر الموصوف أو العكس، هذا معنى هذا البيت. من غنم سامت، هنا تقدم الموصوف أي من غنم سائمة، في سائمة الغنم، هذا تقدم الوصف، من غنم سامت وسائم الغنم، تقدمت الجزء الأول تقدم الموصوف، فيكون هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. من غنم سامت وسائم الغنم، الثاني من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، وسائم الغنم أي والغنم السائمة، الثاني من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. هذا قوله: من غنم سامت وسائم الغنم، يعني لا يشكل عليك سواء تقدمت الصفة أو تأخرت فالوصف معتبر. ثم قال: معلوفة الغنم، انتبهوا لهذا البيت، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف، هذا يحتاج إلى إعراب. الخلف في النفي لأيهما يصرف، لخصوص معلوفة الغنم أو لعموم ما يعلف من غنم وغيرها. ما معنى هذا؟ هذا البيت يتكلم عن مسألة يتكلم عنها علماء الإعجاز كعبد القاهر غير من أهل العلم، وهو إذا قيد الشيء بوصف، هل النفي أو الإثبات يرجع للقيد والمقيد أو يرجع للقيد؟ الناظم مذكره في شرح قال، ذكر عبد القادر في الإعجاز أنه يرجع للقيد فقط، وإذا كان يرجع للقيد فهو أشمل. فمثلا في الغنم السائمة الزكاة، إذا أرجعناه للقيد والمقيد فالمنفي عنه وجوب الزكاة في معلوفة الغنم فقط، واضح؟ يعني لأن رجع للقيد والمقيد، القيد هو السوم والمقيد الغنم، وإذا رجعناه للقيد وهو السوم نعم، فكل معلوف لا تجب فيه الزكاة من إبل وبقر وغنم. قال: وهذا هو الموجود عند في كتاب الإعجاز، إن يرجع للقيد فقط. طلعت الصورة. نجي للبيت الآن. الخلف في النفي لأيهما يصرف، الخلف مبتدأ، في النفي جر مجرور، ومعلوفة مبتدأ، معلوفة الغنم أو ما يعلف جملة المبتدأ والخبر الثاني خبر معلوفة. تقدير البيت: الخلف في النفي لأيهما يصرف، معلوفة الغنم أو الذي يعلف. خبر الخلف، واضح؟ فما اسم موصول معنى الذي ويعلف فعل مضارع مبني على مجهول وهو صلة، والنائب الفاعل هو العائد، هو يعلف هو. هذا تركيب البيت. الخلف في النفي لأيهما يصرف، معلوفة الغنم أو الذي يعلف؟ واضح؟ هذا تركيب البيت. يعني اللهم احفظنا، لماذا يفعل بنا هذا الرجل؟ هذا البيت يعني ما يمكن ينضب غير الطريقة، بس هذا هو معناه. دائما